وكل ما كان معلما بقربان يتقرب به إلى الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة، فالمطاف والموقف والمنحر كلها شعائر الله، مناسك كلها شعائر الله عز وجل، ومثلها المشاعر. والمراد بالشعائر ها هنا يعني في الآية المناسك التي جعلها الله أعلاما لطاعته، فالصفا والمروة منها حتى يطاف بهما جميعا. ولذلك هي ليست قابلة لي للاجتماع، منى وكذلك عرفات ومزدلفة ونحو كل هذه ليست قابلة لي للاجتهاد، يعني ما حدده الشارع يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون محددا. وإذا كانت معالم وكذلك مشاعر دل على أنها معلومة الحدود، وإلا ما صارت معالم. لو كانت مفتوحة كل من هب ودب حينئذ يزيد وينقص، حينئذ ما صارت ماذا؟ ما صارت مشاعر وما صارت معاني. وهذا يدل على أن المسعى على أصله السابق وليس ما حدث فيه ما حدث. قال والمراد بالشعائر هؤلاء المناسك التي جعلها الله أعلاما لطاعته، فالصفا والمروة منها حتى يطاف بهما جميعا. قال القرطبي قوله تعالى من شعائر الله أم من معالمه ومواضع عباداته،